دخلت المسجد في وقت صلاة العشاء وكانت الصلاة قائمة، ودخلت معهم في الصلاة التشهد الأول، هل أتم الركعتين المتبقيتين بالفاتحة فقط أم بالفاتحة وسور؟ هذه المسألة تكلمت فيها قبل ذلك، وقلنا إن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن المرء إذا دخل متأخرا في صلاته خلف الإمام فالمعتبر أن ما أدركه هو أول صلاته، فإذا أتم صلاته أتى بما تبقى كما لو كان يصلي وحده. فأنت إذا دخلت مع الإمام مثلا في الركعة الثالثة، فالركعة الثالثة للإمام هي أولى لك، الرابعة للإمام ثانية لك، هتقوم تكمل الركعتين المتبقيتين كما لو قمت تصلي ركعتين متممتين لصلاتك إذا كنت وحدك أو نحو ذلك. هذا خلافا لي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأخذه عن عبد الله بن مسعود، فإنهم يرون أن ما يدركه المرء يعتبر بحسب الإمام. فإذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فهي ثالثة له، ربعة له، ثم يأتي بعد ذلك بما فاته من أول الصلاة، والراجح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إتماما فقال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإتمام يكون تابعا ولا يكون استئنافا، والله أعلم.